بالدين وبصورة خاصة حينما يستنصحك، حينما هو يطلب منك النصيحة. وللنصيحة بحث آخر ومهم جدا، لعلي أتذكر وإن نسيت فذكروني في الدرس الماضي إن شاء الله يكون ذلك البحث. نعم كيف؟ الدرس الماضي نعم، هذه من غفلة الإنسان، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الغافلين. فموعدنا إن شاء الله في الدرس الآتي بحث موضوع يتعلق بالنصيحة، وأن قد تستلزم أحيانا بعض الأشياء التي يظنها كثير من الناس أنها لا تشرع. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين.